طب الواقعة بتوسع الرزق. طيب والملك؟ تبارك الذي بيد الملك دي تنجيك من عذاب الله. شوف قديه صورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى انجته من عذاب الله. ده لدرجة ان بعض الصحابة عندما ضربوا الخيام في مكان من الاماكن نصب الخيمة بتاعته فسمع تحت الارض من يقرأ تبارك الذي بيده الملك. راح قالها للنبي قال له رسول الله انا سمعت وانا ناصب الخيمة من يقرأ سورة الملك. قال هي المنجية انجت صاحبها من عذاب القبر. فضح ان تحت الخيمة قبر لواحد كان معتاد انه يقرأ تبارك قبل ما ينام فقرأها في حياته وحرص عليها في حياته ثم قرأها بعد مماته في قبره. شوف قاعد بيقرأ قرآن. ولذلك ثابت البناني رضي الله عنه بعدما دفنوه سقطت لبنة من قبره قال اكتب واقع من القبر. فواحد نظر والله كده يا رجالة نظر من القالب الطوب اللي وقع فوجد ثابت البناني ساجدا لله في قبره. ساجد لله. ما هو سيدنا النبي ليلة المعراج شاف سيدنا موسى بيصلي في قبره. شاف موسى قائم يصلي في القبر. ثابت البناني شافوه بعد قلب الطوب ما وقع معه القبر أفراح. شافوه ساجد. راحوا سألوا أخته يا أخت ثابت ماذا كان يفعل ثابت في دنيا كان بيعمل ايه؟ وأصل المسائل ما بتجيش بالساهل كده يعني أبدا. ايه السبب ان ربنا أذن لهذا انه يصلي في قبره؟ قالت لقد كان حريصا على قيام الليل وكان يدعو الله بعدما يختم صلاة الليل يدعو الله بدعوة يقول فيها اللهم إن كنت أذنت لي بعمل بعد الموت فأذن لي أن أصلي في قبري. شوف الكلام. شوف الناس الصالحين. شوف الناس الصالحين والصلاة بالذات بتنور القلب وتنور القبر. فأنت ما تحرص على الواقعة الصبح وتحرص على تبارك بالليل والله تبقى انت اخذت خير الدنيا والاخرة. رزقك اتسع والقبر نور. تبقى انت حطيت رجلك على عتبة الدنيا وعلى عتبة الاخرة. يجي واحد يقول لك هتوسع رزق ازاي؟ ده انا راجل موظف مربوط على الدرجة الخامسة اعراها لا حجيني حلاوه ولا حجيني مكافأة. ما هم الملاطيش اللي حطوشهم اول الشهر هم اقول لك يا سيد ربنا يكفيك شر البلاوي. انت يعني انت ضامن انك تاخد المرتب وتروح بيه؟ ما جايز يطلع لك ولد اسمه بندق في الاتوبيس مش منك مش وحدك النار قبل المرتب وماشي مروح بقى منفوش وزي الطاووس ما هو قابض وكان يوم خميس بقى وفج بالحدة اللحمة حاجة جميل. ام واد ابن حرام ماشي وراه يا عم يا عم يا عم بس لا مؤاخذة في واحد تافف على الجاكيتة من ورا مش حاجة قال ابني متشكرين لا استنى والله لابد امسح لك انت زي ابوي. يا هف يا بوك مسح حاله ومسح المرتب واحد مسح له يعني مسح كان لفه كده زي فتح مبروك لما بياخد الكرة وطلع بيه مسح القرشين اللي في جيبه. الرجل دخل على مراته بقى وعلى عياله المرتب بقى لسه بنار الفور بيضرب ايده في جيبه يعني جيبه نضيف انضف من الصيف بعد غسيل يضرب ايده في جيبه اليمين في ايده الشمال مفيش. قال الواد لطش القرشين طلع يجري التقى بالمعلم بتاعهم. ما هو كل فرقه لها معلم وكل منطقه لها معلمين زي منطقه القاهره الشماليه والجنوبيه بس من نفسه وما فيش منطقه تعتدي على الثانيه. يا اخوانا انا حصل لي قال له والله يا عم فلان الحقيقه احنا متاسفين لان لعبنا بها قمار وخلصنا ضاح حظك كده يا ما فيش فايده. قالوا الحره اعمل تعمل حد يتكلم ارن الغزال هيشتغل هو ده هو في حاجة بترجع عمر اللي فات ما هيرجع تاني ها؟ وسمع الصلاة على سيدنا النبي محمد. فربنا يكفيك شر المؤذيين وشر الحراميين وشر الناس اللي صابحها دايما تلعب في الاذى. تقرا سورة الواقعة عشان ربنا يحفظ. تقرا سورة تبارك. اذا ما كنتش حافظ دي ولا دي استعمل المحصنات الثلاثة. قل هو الله احد. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الناس. تقول لي مش حافظهم. اقول عليه العوض ومنه العوض بقى. حاجة غريبة اول حاجة. لكن نار طالب دخل امتحن قرآن في الازهر. ما هو الازهر اصبح دلوقتي بيلم يعني اي حد يوديه الازهر. فالممتحن بيحكي لي بيقول له قلت له اقرا يا ابني حافظين من القرآن سكي. حافظ الفتحة. قال له الفتحة طبعا حافظ. طب ما فيش حاجة بعد الفتحة. يقول له مش فاكر. طب يا ابني السورة اللي بترابط بعد الصلاة. قال له ما بصليش. ما بصليش. قال له بقولك ايه يا ابني ما انتش حافظ حاجة لعبد الحليم حافظ. قال له اطلب ما تشاء. ها لا عليك العوض يا رب ومنك العوض. ما هو كده لما عمل الامتحان تحريري في الازهر الاولاد دخلوا بالمصحف مسكوا المصحف قطعوه في ملازم عشان يغش من المصحف بتاع القران بالغش. واحد مراقب يقول واد استاذن. قال له عايز اروح دوره المي بطله ماشيه عليه. قال له اتفضل. بس لما دخلوا دوره المي وقفلوا بره شوفوا بيعمل ايه. غاب يطلع ربع ساعه على انه يطلع ما فيش فايده. اتضح ان الولد ماسك ملزمه القران في دوره المي وعايز يطلع منه الحته اللي جه فيها الاسئله. فلما المراقب خبط عليه رمى القران في دوره المي وقال انه ماشي جبريل انه ماشي. يبقى تمتحنهم تحريري ليه؟ تمتحنهم تحريري ليه؟ قال ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ده احنا كنا نحفظ القران كله واحنا عندنا 12 سنه وناس تحفظه عندها 10 سنين وكنا ندخل نمتحن ويغربلونا برضه. يعني حافظين القران كله على ظهر قلب ومع ذلك نبقى من قدمين 500 ياخدوا 300 وسقطوا الباقي. النهارده بيقولوا يا ناس اللي حافظ بس سورة الحجرات يدخل الازهر. اللي حافظ سورة الفتح يدخل الازهر. وبعدين يجوا عشان يشغلوهم ائمة مساجد يهربوا. يقول لك انا مش قد الشغلانه دي. بس لبسني همك يا عم نصلح الناس. ده انا عايز البس بنطلون وقميص. متحرر. انما البس حمة عشان الناس تقول شد العمة يا استاذ تحت العمة بابور الجاز. يا عم لا لا لا لا لا. يا عم انت يهمك من الناس ايه يا حبيبي؟ انت يهمك من الناس ايه؟ ده انت قدوة للناس. ده انت ربنا بيضعك في مكان ما عادش فيها الا اشرف الخلق. اللي هو سيدنا النبي. هو المنبر وصلحه الا النبي. اشرف مكانة في الوجود. انما تقول ايه؟ تقول ايه؟ ما هي دي خيبة خابوها المسلمين. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. الحكم الثاني من احكام الرسول اللي قالها لنا. قال وليس على ابن ادم نذر فيما لا يملك. يعني واحد نظر لله نذر. لو ان سيدنا النبي قال لنا النذر لا يأتي بخير وانما يستخلص الله به من البخيل. يعني انت عايز شيء تعمله ما تقولش علي لله نذر. ليه؟ اصل ما دام قلت علي لله تبقى الزمت نفسك وانت كنت في غنى عن انك تلزم نفسك. عايز تعمل لله خير ما تقولش علي لله عشان ما تقيدش نفسك ابدا. يعني واحد عنده مريض في نفسه كده انا حبصوم ثلاثة ايام كذا ما يعيق ما يقولش علي كذا. ليه؟ لانه يمكن لا يملك ان يفعل هذا. يبقى قيد نفسه. يبقى اللي يعمل عمل لله يعمله بدون ما يقول علي نذر كذا. النبي قال النذر لا يأتي بخيره. ليه؟ يمكن تنذر شيء لا تملكه. زي اللي يقول ايه؟ الولد بتاع الجاموسه دي اذا الولية قامت بالعافيه هذبح الولد بتاعها طول ما انا حي. طب يا عم ليه كده؟ يجي بعد الجاموسه ما تولد تحوطي بالند يقول ده انا معصوم. انا معصوم. ياخده يبيعه. طيب والندر الثاني ولد الثاني يقول لك انا عايز ابيض البيت. طب والندر الثالث البطله الثالثه عايز اجوز الولد. يبقى انت وفيت هتسأل امام الله. انما لو ما كانش قال علي وما علياش طب ما هو النبي علمنا كده اعمل الخير وما تقولش علي. ليه؟ عشان ما تلزمش نفسك. والنذر عبادة والعبادة لا تجوز الا لله. تعرف احنا قلنا دلوقتي من حلف بغير الله ايه فقد كفر واشرك. برضو النذر لغير الله شرك بالله. يعني عجل السيد حرام. ليه؟ لان السيد يملك ايه؟ قال فول السيدة حرام، لان السيدة في جنات ونهر، هي مالها ومال الفول؟ ملهاش. معيزة ابو مسلم في الشرقية حرام، المعزة بتاعت ابو مسلم. الديوك بتاعت سيد ابو السعود الجرحي حرام، لان ابو السعود مش هيطلع ياخد جوز فراخ ولا حاجة ابدا. كل المسائل دي غلط، والعقيدة عايزة تصحيح، لان ربنا ليه وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. وبتاع ربنا بس. وحد الله لا اله الا الله. يبقى رجال الذي لا يملك النذر يبقى الله تعالى يسامحه حتى يقدر على وفائه، انما اذا نذر ما لا يملك فلا شيء عليه. يعني واحد قال اذا ربنا شفاني انا هتصدق بشجرة برتقال من بتاع الجاري. طب وانت تملك بتاع الجاري؟ ما تملكش، يبقى ما عليكش نذر. زي الحرامي اللي ابو حنيفة شافه بيسرق تفاحة من واحد شيال، بعد ما سرقها من الشيال تصدق بيها. فابو حنيفة قال له قل لي انت ايه اللي عملته؟ قال له سرقتها فكتبت علي سيئة، وتصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات. ده الحرامي بيقول لي مين؟ لابو حنيفة. يبقى ايه؟ اخصم سيئة من 10 حسنات اتفضل تسعة، يعني خلي السيئة تاخد حسنة. يبقى كسب ايه؟ تسعة. اما ابو حنيفة قال له لا، سرقتها فكتبت عليك سيئة وتصدقت بها فلم يقبلها الله. هو كده؟ هما ليه؟ ما هو بيقول أمطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. البيت اللي بيقول أمطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، اللي هي بتقترف الحرام وتاخد اجرتها تتصدق بها على الغلاب، فالشرع بيقول لها لا تعصي ربنا بالزنا ولا تتصدق، لان الله طيب لا يقبل الا طيبة. ربنا لا يقبل الصدقة من الخبيث ابدا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. من طيبات. يبقى نمرة واحد الانسان ما يعرضش نفسه للناس، ما يقولش علي كذا ولا علي كذا. عايز تصوم صوم بس ما تقولش علي. عايز تتصدق تصدق بس ما تقولش علي. ليه؟ لاني اذا قلت علي تبقى اوجبت على نفسك ما لم يوجبه الله عليك قبل ذلك. فتجد على نفسك ليه؟ زي يقول لك انا خدت عهد. طب يا ابني هو انت من غير عهد ما تقدرش تقول لا اله الا الله؟ قال لا. وبعدين تاخد العهد وتنام عنه مثلا؟ ما هو العهد زي النذر تمام. تبقى دخلت نفسك في دايرة ضيقة. انما اذكر الله من غير عهد. انما لابد تروح للشيخ وتقول له ايدي في ايدك، يقول لك عليك عهد استغفر الله 100,000 مرة قبل ما تنام. افرض يا اخي انا مش قادر اقول 100,000، افرض ان انا راجع من العمل وتعبان وخدني النوم، هقول 10 مرات بس. ما تقولش عهد، ما تاخدش عهد على حد ابدا. ما تلزمش نفسك بما لا يلزمك الله ابدا. ما تلزمش نفسك وتشدد. النبي قال لا تشددوا فيشدد الله عليكم. تاخد عهد على انك تصلي في الليلة 1,000 ركعة. طيب افرض انك انت يا اخي جيت من الشغل وصليت 2 أو 4 وخدك النوم، تبقى ما لا تاخد عهد ولا تنذر نذر. عايز تصلي صلي من غير نذر، وعايز تطيع ربنا طيعه من غير عهد. لا تلزم نفسك فتشدد على نفسك. زي داك النهار واحد مهندس لاسلكي داخل بيقول لي دماغي بتلف ما بعرفش اشتغل تعبان في عملي. بقول له يا ابني انت خدت عهد على حد؟ قال لي. قلت له قال لك قول ايه في العهد؟ قال لي قول حال روع كسق. ايه اللي كسق حال روع دي؟ قلت له كمل يا ابني. كمل. حال روع كسق شندخن. طب يا ابني قال لك قولها كم مره شندخن وحال روع وكسق؟ انا والله حتى ما عرفت. قلت له يا ابني